السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. أولاً أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، أسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا اللقاء نصرة للسنة وإذلالا للبدع وأهلها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمع به القلوب وأن يؤلف به، فما أحوج أهل السنة إلى أن يجتمعوا على الحق وبالحق وفي الحق. وإنني أحمد الله أيضا على أن وفقنا جميعا لهذه الدعوة السلفية المباركة، وهذه الدعوة هي دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام هو السنة المحضة، والإسلام هو السلفية، الإسلام المحض الخالص الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله: والسنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. وأشكر بعد الله عز وجل الشيخ الفاضل أبا الخطاب على ما ذكرنا به وعلى ما بين من خصائص ومميزات هذه الدعوة المباركة. وهذه الدعوة لابد على طلاب العلم والدعاة إلى الله والخطباء أن يبينوا، فلابد على العلماء أو على طلاب العلم والدعاة إلى الله والخطباء والمحفظين أن يبينوا مميزات هذه الدعوة للناس وللعامة، لأن هناك من يشوش على الناس وينفرهم من هذه الدعوة السلفية القائمة على كتاب الله وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى فهم سلف الأمة. بأنها دعوة محدثة وبأنها دعوة وهابية زعموا، وبأنها مستوردة، فما أقبح قولهم. فنقول لهم إن هذه الدعوة هي التي كان عليه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على الحجج والبراهين من الآيات والأحاديث والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. يقول العلامة ربيع حفظه الله وعفاه، نقول لهؤلاء من أهل البدع والأهواء: بيننا وبينكم كتب السلف، بيننا وبينكم كتب السلف في بيان معتقد أهل الحق في أبواب الإيمان، في أبواب الشفاعة، في أبواب الأسماء والصفات، وفي غيرها من أبواب المعتقد. بيننا وبينكم كتب السلف، كما قال عز وجل: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأوصي نفسي وإخواني أن نتمسك بهذه الدعوة وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا نستوحشن قلة السالكين، وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نعض عليها بالنواجذ. فأهل الحق جماعة وأمة وإن قلوا. يقول الله عز وجل في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتتميما لما تقدم به الشيخ الفاضل أبو الخطاب، أذكر بعض مميزات هذه الدعوة المباركة. فمن مميزاتها أنها تعظم سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا الدين كما يقول شيخ الإسلام مبني على أصلين عظيمين، وهما ألا يعبد إلا الله، والأصل الثاني ألا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة قائمة على التوحيد والاتباع، لا على الشرك والابتداع. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه وطاعته، ورتب الأجر الكثير العظيم على طاعته في الدنيا والأخرى. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة: قد قرن الله عز وجل طاعة نبيه بطاعته في أكثر من 30 موضعا. فأهل السنة يؤمنون بأنه رسول أرسله الله عز وجل للبشرية جمعاء. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن برسالته وآمن بنبوته ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فلا طريق إلى الجنة إلا من طريقه وسبيله، إلا من طريقه واتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط خطا مستقيما كما جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود وقال هذا صراط الله، فهو قائده وإمامه صلوات الله وسلامه عليه. وخط على جانبيه خطوطا صغيرة وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وتلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى أحمد وغيره أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى بصحيفة من التوراة فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب أمتهوكون؟ والله لو كان موسى حياً ما وسعه إلا أن يتبعني. فأهل السنة يعظمون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويحكمون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يردون الحديث إن صح ولا يردون شيئا عنه صلوات الله وسلامه عليه قد ثبت، فلا يقدمون المقدمات العقلية ولا المنامات ولا الرؤى المنامية، ولا يستدلون بالأحاديث الموضوعة المكذوبة التي لم تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه كطريقة أهل الأهواء والبدع. فمن حكم الكتاب والسنة نطق بالحق، ومن حكم الهوى نطق بالباطل. فهم يحكمون كتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، وهذه طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم عليه. ويقول أيضا إني أخشى كما جاء في صحيح البخاري إن تركت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأخشى على قلبي أن يزيغ. وهذا عمر من اقتدائه بنبيه عليه الصلاة والسلام جاء إلى الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فأقبلك. وعلي رضي الله تعالى عنه يقول والله لا أدع سنة نبينا عليه الصلاة والسلام لأحد من الناس. ويقول ابن عباس كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه في جامع العلم في جامع بيان العلم وفضله والله إني أخشى أن تنزل عليكم من حجارة من السماء. أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكانوا يعظمون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن المسيب رحمة الله عليه رأى رجلا كما صححه العلامة الألباني في الإرواء، رأى رجلا يصلي بعد الفجر فزجره ونهاه، فقال يعذبني الله على هذه الصلاة؟ قال يعذبك على مخالفتك للسنة، يعذبك على مخالفتك للسنة. وكان الزهري يقول أدركنا علماءنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاة، إن الاعتصام بالسنة نجاة. وكان يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة وهو من أعظم الأئمة تمسكا بالسنة وإنكارا للبدع وعلى أهلها، يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. بل نقل عنه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام أنه قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وجاء عنه رحمة الله عليه أن رجلا أراد أن يحرم من المسجد النبوي فأنكر عليه وقال له أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا إمام ما أردت إلا الخير، ما هي إلا أميال؟ قال إني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فهؤلاء الأئمة وهؤلاء الصحابة من قبلهم كانوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عاملين بها، متمسكين بها، داعين الناس إليها. وقد قال ابن أبي عياش رحمه الله من تمسك بالسنة كان له نصيب من قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. وكان شيخنا مقبل رحمه الله يقول ويذكر مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله عز وجل يرفع العبد بقدر تمسكه بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأهل الحق من أهل العلم من التابعين وأتباع التابعين ومن هم على هذه الطريقة إلى هذا الزمان من علمائنا ومشايخنا لا زالوا معظمين لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهم يعلمونها للناس ويبينون دلائلها ويبينون فضائلها ويبينون آثارها في الدنيا والأخرى، ولا زالوا ذابين عن حياض هذه السنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. أما أهل الأهواء والبدع فإنهم لا يعظمون سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا ما كان عليه سلف الأمة. ولهذا خرج انحرف من انحرف وضل من ضل بسبب إعراضهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. خرجت الخوارج وتركت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وخالفت ما كان عليه الصحابة الكرام. خرجت القدرية وظهرت الرافضة وأنكرها أهل العلم، فهؤلاء ما خرجوا وما انحرفوا وضلوا إلا بسبب بعدهم وانصرافهم عن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. حكموا عقولهم وحكموا الدلائل العقلية وزعموا أنها دلائل عقلية قطعية، وطعنوا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أخبار آحاد لا تفيد إلا الظن، لا تفيد إلا الظن، فقعدوا تلك القوانين الباطلة وعطلوا بها صفات الله عز وجل وانحرفوا بسببها في باب المعتقد وفي باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. منهم من يقول أو من انصرف وانحرف عن هذه السنة وتمسك بتلك الرؤى المنامية والذوق وغيرها من الأمور التي يعتمد عليها المتصوفة أو جماعة التبليغ، تركوا الهدى، تركوا النور، تركوا الحق. قال عز وجل: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مفهوم الآية: من ترك الهدى واتبع غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يضل ويشقى. منهم من زهد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وزعم بأنها قشور، كهؤلاء المتحزبة زعموا بأنها قشور، كذبوا والله وبالله وتالله، فالدين كله لب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام بجميع جوانبه. فهؤلاء قد زهدوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا كتب السلف التي فيها الهدى والخير، فيها الردود على المبتدعة في جميع أبواب الدين، من الإيمان بأسمائه وصفاته، في أبواب القدر، في أبواب الصحابة، في غيرها من أبواب المعتقد، واشتغلوا بهذه الكتب التي امتلأت بالضلالات. إذا قرأتها لا ترى فيها حديثا ولا دليلا ولا آية ولا نقلا عن سلف الأمة، إنما هي صفصفة وفلسفة. تحير العقول وتجلب الشر إلى العقول والنفوس والقلوب، شبهات لا تستنير بها القلوب. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول ابن سعد رحمة الله عليه في قوله تعالى: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال: ومن ترك الحق والهدى شغل بالباطل. فهؤلاء تركوا السنة ولم يعظموها فشغلوا بالبدع والأهواء، كقول الغرياني الضال: أنصح شباب الأمة بكتاب سيد قطب. وبهذا التفسير نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الضلال. هذا الكتاب الذي جمع شرورا عظيمة من دعوة إلى وحدة الوجود، ومن طعن في الأنبياء، ومن سب للصحابة، ومن تكفير للمسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. ومن مميزات هذه الدعوة المباركة أنهم أو أن أهلها ينابذون البدع ويتبرؤون منها ويحذرون الناس منها، فلا توحيد إلا بالبراءة من الشرك، ولا اتباع إلا بالبراءة من الابتداع. فأهل السنة يتبرؤون من البدع وأهلها، أي من أعمالهم وبدعهم، وينكرون على أهل البدع ويردون باطلهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم حذر من البدع، فكان في كل خطبة يقول: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بل لما حث على التمسك بالسنة والعض عليها بالنواجد قال: وإياكم، وهذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور. بل يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد كمل الله به الدين وأتم الله به النعمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وقد حذرنا منه، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولهذا يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد علمنا كل شيء، حتى الطائر يطير بجناحيه في السماء. بل يقول اليهود لسلمان: علمكم النبي صلى الله عليه وسلم حتى آداب الخراء؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها، ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هؤلاء المبتدعة ومن مجالستهم، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تحذيرا من البدع وأهلها. فعمر لما نفى صبيغا إلى الشام أمر أهل الشام ألا يجالسوه ونهاهم عن مجالسته. ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم لما جاءه حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وأخبروه بقول أولئك القدرية قال فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. تحذير. لا يحفظ الدين إلا بالجرح والتعديل، لا يحفظ الدين إلا بالتحذير من أهل الأهواء والبدع. بل ثبت عند أحمد والحديث له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. علي رضي الله عنه لما خرجت الرافضة أنكر عليهم وخد لهم الأخاديد وأحرقهم، وقد أنكر عليه ابن عباس فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقد اجتمعت كلمة السلف من أهل العلم الراسخين كمالك وسفيان والشافعي وأحمد وغيرهم على التحذير من أهل الأهواء والتحذير من مجالستهم ومن معاشرتهم. فمن الناس من يقول أنتم تطعنون، أنتم تتكلمون في الناس، سلم منكم اليهود والنصارى ولم يسلم منكم إخوانكم. يا عبد الله اتق الله عز وجل. الأصل أو أصل في دين الله عز وجل وهو الجرح والتعديل يقوم به أهل العلم، وقيام به على علم راسخ وعلى فهم ثاقب وعدل وإنصاف. فأهل السنة هم أهل عدل ورحمة، هم أهل عدل وأهل علم وعدل ورحمة، لا يظلمون أحدا. ترى العامة يطبقون الجرح في أمور الدنيا حتى في أصحاب الورش وفي أصحاب البقالات، فلان لا تشتري منه، فلان اشتري منه، فلان كذا، فلان كذا. أما في أمور الدين لا يريدونك أن تتكلم بالحق. إذا سكت العلماء وأهل الحق ذهب الحق، ولبس الباطل بثوب الحق، واشتبه على الناس أمر دينهم. ولكن بفضل الله عز وجل أن هيأ لهذا الدين علماء ربانيين ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين. فهم حراس الشريعة يذبون عنها، يبينون للناس الحق ويكشفون باطله. أما أن نعيش بقاعدة المعذرة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة فاسدة فيها ضياع للحق، فيها إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأوصي نفسي وإياكم أن نبرأ من البدع وأن نبغضها وأن نبغض أهلها، فالبدع لا خير فيها، وأن ننابذ أهلها وأن نهجرهم، وإياي وإياكم أن نكون من أولئك المميع الذين يقولون على أهل التيار الإسلامي أن يرصوا صفوفهم. نعوذ بالله. هل يجتمع الحق والباطل؟ لا والله، فماذا بعد الحق إلا الضلال. داعشي، إخواني، قطبي، مقاتلة، رصوا الصفوف. لا والله، هذا قول باطل ومذهب عاطل لا يراد من به لا يراد منه إلا التسلق إلى مناصب، وليس نصرة لدين الله عز وجل. أهل الأهواء يا إخوة يعيشون في تناقض، اعتمدوا أو جعلوا جل دعوتهم على الحاكمية، حاكمية حاكمية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والاستدلال بالمتشابه ورص تلك الشبهات في كتيبات ويحرصون على نشرها بين الشباب الأمة. فلما وصلوا إلى سدة الحكم فإذا بهم يقولون لا فرق بين العقيدة النصرانية والعقيدة الإسلامية، بينهم اختلاف ديناميكي، ما أدري إيش الاختلاف الديناميكي هذا. نعم، حكموا الديمقراطية، حكموا الديمقراطية التي هي كفر، وهي كفر بالله عز وجل. فكما يقول العلامة ربيع حفظه الله: قد أشغلتمونا بهذه الحاكمية، ويوم أن وصلتم إلى سدة الحكم لم تحكموا شرع الله بل حكمتم الديمقراطية. بل قال القرضاوي: والحرية مقدمة على تطبيق الشريعة الإسلامية. نعوذ بالله، أي أهل دين هؤلاء؟ هؤلاء أهل ضلال وانحراف. فواجب على أهل السنة وعلى السلفيين أن يحذروا من بدعهم وضلالهم، فالبدع تبدأ شبرا وتنتهي فراسخ، تبتدي أشبارا وتنتهي فراسخ. فالواجب أن ننكر البدع صغيرها وكبيرها، وأن نحذر الناس من شرها. فلا خير من أهل البدع والأهواء، فهم شر على الأمة. لو نظرتم من صدر الإسلام إلى زماننا ما جاء من أهل البدع خير لهذه الأمة أبدا أبدا والله، إنما أتوا بالبلاء والفتن والمحن والقلاقل، وأتوا بسفك الدماء وقطع الأشلاء. نسأل الله السلامة والعافية. فمنهج أو من مميزات منهج هذه الدعوة المباركة أنها تتبرأ من البدع وتحذر الناس منها ومن أهلها. فالبدعة شؤم أيها الإخوة الأفاضل. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله احتجر أو احتجز البدعة التوبة عن كل صاحب بدعة، فصاحب البدعة لا يوفق إلى التوبة كما قال الإمام أحمد، لأنه يرى أنه على الحق. ولهذا يقول سفيان رحمة الله عليه: والبدعة إلى إبليس أحب من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، والمعصية يتاب منها. البدعة صاحبها في ذل وهوان. الله عز وجل يقول: إن شانئك هو الأبتر. فالله يبتر عمله وسعيه، والله عز وجل يذله في الدنيا والآخرة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتني وإياكم على السنة، وأن يعيذنا من البدع والأهواء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الثبات على السنة، فإنه من مات على السنة مات على الخير كله كما يقول الإمام أحمد. ونسأل الله أن يبارك في جمعكم، وأن يبارك في مجيئكم، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر. والحمد لله رب العالمين.